مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مبارك سفر الغامدي من الباحة. أخونا مبارك له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو الأفضل، ختم القرآن في الشهر مرة أو مرتين أو حفظ جزء منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالأفضل للمؤمن والمؤمنة أن يجمع بين الأمرين، يجعل وقتا للحفظ ووقتا للقراءة حتى يتيسر هذا وهذا إن شاء الله، وقت يحفظ فيه ما تيسر من القرآن الكريم ويعتني به ويكرره حتى لا ينسى، ويجعل الوقت الثاني للقراءة حتى يختم في كل شهر مرة أو في كل 20 مرة أو في كل أسبوع مرة، كله حسن. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو: كم تختم القرآن؟ فقال: إنه يختم في كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ليس عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولغيرك عليك حقا، فقرأه في كل شهر. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فلم يزل يقول له حتى قال: اقرأه في كل أسبوع. ثم طلب الزيادة فقال: اقرأه في ثلاث. فالمقصود أن الأفضل أن الإنسان يرفق بنفسه ولا يشدد، فإذا كان الأرفق به أن يقرأه في الشهر مرة فعل ذلك، وإن كان عنده قدرة وسعة من الوقت ختمه في كل 20 أو في كل 10 أو في كل أسبوع مع الترتيب ومع التدبر ومع التعقل، هذا هو الأفضل. والأفضل في كل أسبوع إذا تيسر له ذلك، لأن هذا أقرب إلى التدبر والتعقل، وإن شق عليه ذلك لمشاغله وحاجاته الأخرى قرأه بكل شهر. أما الحفظ فيجعل له وقتا خاص في الليل أو النهار يحفظ به ما تيسر قليلا قليلا حتى يكمل إن شاء الله حفظ القرآن، فلا يجعل الزمن كله للحفظ ولا يجعل الزمن كله للقراءة، بل يجعل وقتا لهذا وقتا لهذا. جزاكم الله خيرا. ما معنى إسباغ الوضوء وإطالة الغرة؟ معنى إسباغ الوضوء إكمامه وإكماله على كل عضو بإبلاغ الماء لسيل الماء عليه، فإسباغه في الوجه أن يعمه بالماء ولو مرة واحدة، بين عمه ثلاثة فهو أفضل، وإسباغه في اليدين أن يعم اليدين بالماء من أطراف الأصابع إلى المرافق مع غسل طرف العضد حتى ينفذ المرفق، والواجب مرة فقط، فإن كرر مرتين فهو أفضل، وإن كرر ثلاثة فهو أفضل وأكمل، وإن دلك فلا بأس، الدلك أفضل، ولكن لا يلزم الدلك، يكفي إبراز الماء. والوجه والغسل والرأس يمسحه مرة واحدة، هذا هو الأفضل، يمسح الرأس مرة واحدة مع الأذنين، يبدأ بالمقدمة إلى قفاه ثم يعيد يديه إلى مقدمة، هذا هو الأفضل، ويدخل أصابعه السبابتين في الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذا هو السنة ولا حاجة إلى التكرار. أما القدمان فيغسلهما ثلاثا، هذا هو الأفضل، ثلاثا ثلاثا كل قدم ثلاثة، يعم الماء القدم كله من الكعبين إلى أطراف الأصابع، فإذا عمه بالماء فهذا إسباغ، وإن كرر مرتين فهو أفضل، وإن كر ثلاثة هو أكمل وأفضل ولا يزيد على ثلاث، وإن دلك فهو أفضل وأكمل وليس بواجب. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن إطالة الغرة جزاكم الله خيرا. الغرة معناها إطالة الغرة بمعنى الاستكمال للوجه، أما أن يزيد على ذلك فلا. وهو من إطالة أبي هريرة المعروف أنه موقوف على أبي هريرة، وهكذا تحديد السنة أن لا يطيل تحديد بل يقتصر على المرافق والكعبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فلما غسل يديه أشرع في العضد يعني أدخل المرافق، ولما غسل يديه أشرع في الساق يعني أدخل الكعبين. هذا هو السنة. وكان أبو هريرة يطيل في التحديد إلى الآباط في اليدين وإلى حول الركبتين في الرجلين، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والسنة خلاف ذلك، السنة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقوله في الحديث المستطلع أن يطيل غرته وتحديده فليفعل، الصواب أنه مدرج من كلام أبي هريرة وليس من نفس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الغرة لا يمكن إطالتها، الغرة محدودة من نابت الشعر من فوق وبالذقى من أسفل والأذنين من الجانبين، هذا غسل الوجه. فكونه يغسل شيء من الرأس غير مشروع بل يمسح. وهكذا الرجلان واليدان السنة أن يغسل المرافق والكعبين، أما يغسل العضد كله أو الساق لا غير مشروع، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله هو القدوة عليه الصلاة والسلام. وإنما فعله أبو هريرة اجتهادا منه رضي الله عنه، والصواب أن هذا موقوف عليه. نعم جزاكم الله خيرا. ما هو الأفضل، هل نقرأ الدعاء المكتوب في آخر بعض المصاحف المسمى دعاء ختم القرآن الكريم أم نغفل ذلك؟ الدعاء في الختم غير محدود، يقرأ ما تيسر الإنسان في ختم القرآن، يدعو ما تيسر. والأفضل أن لا يلحق بالقرآن شيء، يكون القرآن في المصحف فقط لا يزاد عليه شيء، يكون المصحف ليس فيه شيء زيادة على القرآن. أما الدعاء يكون في ورقة أخرى خارج القرآن، يحفظه في ورقة، يكتبه في ورقة ويقرأه، لا بأس، يقرأ ما تيسر. والدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء طيب لا بأس به. المقصود أن يقرأ ما تيسر، ليس فيه شيء محدود، يعني يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما يسر الله. ومن ذلك الدعاء المشهور اللهم إني عبدك ومن عبدك، هذا حديث ثابت، فإذا دعا به هو أفضل. وإذا دعا بدعوات أخرى مع ذلك، يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار، يسأل الله أن يمن عليه بفهم القرآن والعمل به، كل ذلك طيب. نعم جزاكم الله خيرا. من فاته أن يصلي الوتر فهل يقضي؟ ومتى يكون القضاء؟ وهل يقنط في القضاء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن الوتر مرض أو يوم كما قالت عائشة رضي الله عنها صلى من النهار 12 ركعة شفعا وليس في قنوت. فإذا نام عن الوتر أو شغله شعرا سن له أن يقضي من النهار الضحى، هذا أفضل. وإن قضاه بعد الظهر فلا بأس، يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر بل يشفع. فإذا كان عادة خمسا صلى 6 ركعات 3 تسليمات، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 ركعات 4 تسليمات، وإذا كانت عادته 11 كفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات ينتهي عشرة ركعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الغالب من وتره 11، وربما أوتر 13، وربما أوتر بأقل من ذلك 97 عليه الصلاة والسلام وخمس وثلاث، لكن الأكثر والأغلب كان يوتر 11، يسلم كل اثنتين ويوتر واحدة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل وهذا هو الأغلب من عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان إذا فاته من الليل صلى من النهار 12 ركعة 6 تسليمات هذا هو الأفضل. وليس هناك قنوت، القنوت في الليل في الوتر في واحده الاخيره. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي الرواتب التي يسن قضاؤها اذا فاتت الانسان؟ الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اثنتا عشر تركه، هذه الرواتب في الحضر لا في السفر، اثنتا عشر تركه، اربع قضاء الظهر تسليمتين، وثنتين بعد الظهر هذه ست، ثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء هذه عشر، وثنتين قبل صلاة الصبح هذه اثنا عشر. كان يرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. اذا صلى اربع بعد الظهر زائد ركعتين هذا افضل، لكن ليست تركبه، الراتبه في النهايه. وإذا صلى أربع من الظهر فلا فيه فضل وفيه خير عظيم. وهكذا قبل العصر مستحب يصلي أربعا، لكن ليست راتبة بل مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى أربعا قبل العصر. وهكذا إذا صلى ثنتين قبل المغرب وثنتين قبل العشاء بين الأذانين مستحب، ولكن ليست راتبة بل يستحب بعد الأذان أن يصلي ركعتين بعد المغرب بعد العشاء صلى ركعتين، فإن تحية المسجد. أما تحية المسجد فإذا دخل ولو قبل الأذان صلاها، وإن دخل بعد الأذان بعد المغرب أو بعد العشاء صلاها ركعتين تحية، وتكفي عن ركعتين بين الأذانين. أما في السفر فالمشروع يصلي سنة السفر فقط والوتر في السفر، يوتر يتهجد بالليل ويصلي سنة الفجر فقط. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر، لكن سنة الفجر كان لم يحافظ عليها في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، وإذا فاتت قضاها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. أما الرواتب الأخرى الظهر والمغرب والعشاء لا تقضى بعد الوقت، إذا ذهب الوقت لا تقضى، فلا يقضي سنة الظهر بعد العصر ولا سنة المغرب بعد العشاء ولا سنة العشاء بعد الفجر لا تقضى. أما سنة الفجر فتقضى إن فعلها بعد الصلاة فلا بأس، وإن فعلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهو أفضل. وأما سنة الضحى والتهجد بالليل هذا مشروع في السفر والحضر، وهكذا سنة الوضوء يتوضأ تستحب في السفر والحضر، وهكذا لو دخل المسجد في السفر صلى ركعتين أيضا ولو في السفر. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا نلخص الإجابة مرة أخرى إذا تكرمتم عن السنن التي يستحسن قضاؤها. تلخيص الإجابة: أولا الرواتب 12 ركعة طيب في الحضر خاصة، أربعة قبل الظهر تسليمتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتان بعد المغرب تسليمة واحدة، وثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة، وثنتان قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر. هذه الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اما اللي تقضى فهي سنة الفجر فقط، اذا فاتت تقضى بعد الفجر او بعد ارتفاع الشمس، وهكذا سنة الظهر القبلية تقضى بعد الظهر، لو فاتت السنة القبلية الاربع صلىها بعد الظهر، ثم صلى ثنتين بعد الظهر، صلى ست، اربعا الراتبه القبلية وثنتين الراتبه البعدية. نعم. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين رسالة بعث بها إلى هذا البرنامج وضمنها سؤالا واحدا يقول فيه: لقد صليت صلاة الفجر في جماعة، ولكن في الركعة الأولى نسيت قراءة الفاتحة، وبعد تسليم الإمام قمت للركعة الأولى التي نسيت فيها الفاتحة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. أكملت صلاة الركعة الأولى وبعد السلام ذكرت علي سجود السهو ففعلتها. هل مرجو من سماحتكم إفادتي في عملي؟ هل هو على الطريقة الصحيحة؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، والصواب ما فعلك قضاء. أما الذي فعلته جاني على رأي بعض العلماء وأن من تركها يقضي، ولكن الصواب أن المأموم إذا نسيها أو جهل الحكم الشرعي أو حضر الإمام الراكع أجزأه الركوع وليس عليه القضاء، لأن الحق واجبة تسقط مع النسيان والجهل، ويسقط أيضا مع فوات في القيام إذا جاء الإمام الراكع أجزأه أن يصلي مع الإمام وتجزئه الركعة التي أدرك ركوعها، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع معه ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له من ذلك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمر بقضاء الركعة لأنه معلوم بفوات القيام. فهكذا من نسي القضاء مع الإمام أو جهل الحكم الشرعي أو جاء الإمام راكع فإنه جزئه الركعة والحمد لله، هذا هو الصواب. بخلاف الإمام لا بد من قراءة الركعة حقا، وإذا نسيها في الركعة الأولى تقوم الركعة المقامة ويأتي بركعة زائدة، وهكذا المنفرد لأنها في حقه من ركن لا بد منه. أما المأموم فأمره أوضح وأسهل، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المأموم ليس عليه قراءة واجبة يتحملها الإمام، ولكن الصواب أن عليه الفاتحة إذا ذكر وعلم عليه الفاتحة في ظاهر الأحاديث وعمومها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، وأن لا تفعلوا إلا بها الحديثة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا يدل على وجوبها المأموم، لكن إذا نسيها أو جهلها سقطت، كما لو نسي التسبيح والركوع أو السجود سقط عنها الوجوب. وهكذا إذا لم ينتهي الإمام قائما وإنما أدركه راكعا أو عند الركوع سقطت عنه في حديث أبي بكر، والأحاديث مستور بعضها بعضا. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد علي من جدة رسالة، ويبدو أنه يتكلم فيها عن امرأة، يقول أرسل إلى سماحتكم هذه الرسالة والتي أرجو أن أسمع الرد عليها في أسرع وقت ممكن لأنني مريضة، وقد أشير علي أن أعمل بعض الأعمال التي أشك في عدم جوازها، لذلك سارعت بالإرسال إليكم. امرأة لا تحب أن تعمل في بيتها أي شيء، مهملة لنفسها ولزوجها ولبيتها بسبب لا يد لها فيه، مرض ليس كالأمراض التي تعالج في المستشفيات، وقيل لها إنه معمول لها سحر فلا بد من إخراجه إذا دفعت مبلغا من المال، فماذا تعمل؟ هل تذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف وتزيل هذا المرض، أم تبقى مريضة طيلة حياتها؟ وهل يجوز الذهاب لمن يفك ويحل السحر إذا كان على البرهان كما يقال؟ وهل الشيوخ الذين يقرؤون القرآن على الماء والزيت والذين يخنقون مرضاهم ويقولون هذا أو هذه معهما جني لا بد أن يخرج بالضرب أو بالخنق ولا يأخذون مالا على هذا العمل، هل يجوز الذهاب لهم؟ وإذا وجد شخص سحرا معمولا له في بيته ماذا يعمل به؟ يحرقه في النار أم يدسه في التراب أم يرميه في البحر؟ وما حكم من يقول ممكن أن أكون أنا مسحور، هل يكفر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أولا ليس لمن يظن السحر في نفسه هي يذهب إلى السحارة والكهنة يسأله، لا يجوز أن يتعاطى هذا عند السحارة أو الكهنة أو المنجمين. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من إتيانهم، فقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقال من أتى عرافا أو كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وليس للعبد ولا للمرأة، ليس للرجل والمرأة كان السحرة، يقول عليه السلام ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، ولكن على من ظن السحر في نفسه أو اتهم بالسحر أن يعالج بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية النافعة المباحة هذا هو الواجب. والحمد لله إذا فعل ذلك يزول السهم الحمد لله. وقد جر من هذا كثيرا وعلمه جربه أهل العلم والبصيرة، هو يزول بالقراءة وبالأدوية النافعة. بل كتبنا رسالة في هذا توزع واستعملها كثير من الناس ونفع الله بها، فمن أرادها وجدها في دار الإفتاء في المكتب عندنا يأخذها ويستعمل ما فيها من الدعوات والقراءة، أو يستعمل ذلك له أخوه أو أبوه أو زوجها إن كانت امرأة أو أخوها. وهكذا أنت يا أيها السائلة في إمكانك أن ترسل من يأخذ هذه النشرة التي فيها البيان بالآيات والدعوات التي تفعل، وتفعلينها أنت أو يفعلها زوجك أو أخوك أو أبوك، ويزول المرض إن شاء الله، يزول هذا السهل إن شاء الله. والعلاج بما شرع الله هو الواجب. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء سبحانه وتعالى، علمه من علم وجهله من جهل. والله جعل كتابه العظيم القرآن شفاء لكل داء. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإذا قرأ به المصاب أو قرأ عليه غيره من أهل الإيمان والتقوى نفع الله بذلك. آية الكرسي: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. آية السحر في سورة الأعراف، سورة طه، في سورة يونس. إذا قرأت على من أصيب بالسحر مع النفع نفعه الله بذلك، أو في ماء ثم شرب منه وتروش به نفعه الله بذلك. وهذا بينا في الرسالة التي نهمها التي ذكرنا لك حانفا. وإذا وجد شيء يدل على أنه أداة الشهر يمزق يتلف، إذا وجد شعر معقد أو خيوط معقدة أو أشياء أخرى يظن أنها من عمل الساحر فإنها تتلف، يجب إتلافها بإحراقها وإتلافها ويبطل الشهر بإذن الله. وإذا ذهب مشهور إلى من علم الخير والقراءة ليقرأ عليه، وهو امرأة تعرف بخير ذهبتها المرأة قرأت عليها، كل هذا طيب. أما الذهاب إلى السحرة والمنجمين والمشعوذين والمتهمين فلا يجوز أبدا، بل هو منكر. نسأل الله لنا ولك العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا. يسأل عن هؤلاء الذين يقرؤون على الماء والزيت ويخنقون كما يقول بعض المرضى، هل يجوز الذهاب لهم؟ هذا شيء آخر يتعلق بالجن. إذا كان الإنسان عنده بصيرة ورأى أن الإنسان قد أصابه مس من الجن فله أن يضربه إذا رأى الضرب، وله أن يعالج بالوعيد، وله يعالج بالقراءة والدعاء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم يعالجون بالضرب إذا اختار في مصلحة ذلك، ضربا يضر الجني ولا يضر المصاب، يكون أثره وألمه للجني ضربا مناسبا ليس في خطر. وهكذا الوعيد، هكذا ما يتعاطاه من يحسن القراءة على المصابين الجنون، يتعاطون أشياء توجب خروج الجني وتألمه حتى يخرج ويفارق مسحور ويفارق مجنون. فإذا كانوا أهل بصيرة وقد اعتادوا هذا الشيء ونجحوا فيه فالحمد لله لا حرج في ذلك، والعلم يكون للجن لا للمصاب، وهذا ذكره العلماء وبينوه. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد رمضان عبد المعين مصري مقيم في الأردن يقول: أنا رجل أعمل في مزرعة وأسكن فيها، وهذه المزرعة تبعد عن المسجد حوالي 4 كيلومترات، لا أملك ما أركبه، فهل يحق لي أن أصلي مع زوجتي وهل يصح معها الصلاة لو كان يصلي معي شخص آخر، وما هي شروط ذلك؟ إذا كان الأمر كما قلت فإنك تصلي وحدك ولا حاجة تصلي معك، وإن صلت معك خلفك فلا بأس، لا تصلي جنبك لكن تصلي خلفك، المرأة خلف الرجال. أما أن يصلي معكم شخص آخر النبي فلا. أما إذا كان أخوها أو عمها أو أبوها يكون عن يمينك وهي خلفكما. أما إذا كان أجنبي فلا تصلي معكما إلا إذا صلت وهي مستورة متحجبة لا يرى منها شيئا فلا بأس، الحمد لله. كما كان ليس يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصلي مكشوفة أو متساهلة، لا تصلي وحدها في محل آخر إذا كان معك أجنبي. من العمال أو غيرهم. وإذا صلت خلفكم مستورة فلا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول لدي مسبحة من معدن لونها أبيض في الضيفة، هل يجوز التسبيح بها وأنا أكبر وأهلل وأسبح كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هناك خطأ في ذلك؟ لا حرج في ذلك، لكن الأصابع أفضل من سبحة بالمسبحة أو بالنوى أو بالحصى، فلا حرج في ذلك، لكن بأصابعك أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه، فأنت إذا سبحت بالأصابع هنا أفضل. أما هذه إذا فعلتها في البيت في الحصى أو بالمسبحة فلا بأس، أما في المساجد لا، لا تخرج بها المساجد، فسبح بأصابعه. سمعت من رجل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة قبل وقتها بسبب القتال، فهل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قام بذلك؟ يجوز ان الحاجه تجمع بين الصلاتين، اذا كان في السفر تجمع بين الصلاتين بحاجه القتال، اما يصليها قبل وقتها لا، لكن اخر بهذا التاخير، فلا يصلي الظهر قبل وقتها ولا يصلي المغرب قبل وقتها، لكن يجوز ان يؤخر المغرب مع العشاء والظهر مع العصر المسافر وفي حاله القتال والحاجه الى الجمع، وله أن يؤخرها أيضا عن وقتها إذا اضطر إلى ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخر العصر حتى صلى بعد المغرب يوم الأحزاب لما اضطرهم المشركون إلى ذلك وقت الحرب، فإذا اضطر إلى ذلك جاز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يقدمها بل يؤخرها عند الضرورة شدة الحرب، وله أن يصلي الصلاة كما صلىها النبي وقت الخوف، صليها كذل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الغزو طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقوم حين العدو تحرس العدو لأنه يهجم، ويصلي بهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بالأولى طائفتين ركعتين إذا كان في السفر قصرا، ثم تذهب تحرس وتأتي الطائفة الأخرى تصلي وحدها، أو يصلي بها ركعة ثم تكمل لنفسها ثم تذهب تحرس ثم تأتي الثانية وتصلي معها ركعة الثانية ثم تقضي لنفسها ثم تجلس معه ويسلم بها، كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وفعل أمر آخر وهو أن صلى بهذه ركعتين وهذه ركعتين، صلى بطائفة ركعتين ثم ذهبت تحرس ثم جاءت الطائفة الأخرى صلى بركعتين وصلت ركعتان لها الأخيرتان نافلة، كل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وله أفعال أخرى في الخوف، إذا كان العدو أمام القبلة له يجمعهم جميعا ويصلي بهم جميعا، وإذا سجد في الركعة الأولى سجد مع الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس ينظر، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، هذا كله أيضا فعله عليه الصلاة والسلام. والخوف له حالات متنوعة، وإذا اضطر إلى أن يؤجل الصلاة وأن يؤخرها أو وقتها فالصواب أنه لا حرج في ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وقد فعله الصحابة في قتال الفرس كما ذكر أنس رضي الله عنه أنه في بعض الأيام التي يقوم فيها العدو في الفرس عند فتح تستر فتحوها عند طلوع الفجر في وقت صلاة الفجر، وسئل الناس عن الصلاة لأن بعضهم صاروا على السور وبعضهم على الأبواب وبعضهم نزلوا في البلد، فاشتد القتال والحصار فلم يتمكنوا من صلاة الفجر فأخروها حتى صلوها ضحى، قال أنس رضي الله عنه فما أحب أن ألي بها كذا وكذا، يعني إلا أن أخرناها لأمر شرعي وحاجة شديدة وضرورة، ولا حرج في هذا على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز